إنه فكر عقابا

من المصلين ولن أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ الساق بالساق إلى ربك يومئذ. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى الله العظيم.